يخرج من المسائل التوجيهيه يخرجون من حساب المسائل ليس بالقصد الوجهي وانما هو السطر الراس والسطر واليدين الذي يدل على ذلك ان لا مجلسا حكم توضع ذلك. اما ضرب الراس والبدن فهذا لا يعتبر هذا الوجه على ما استخبره عن الوجه الى ذلك هذا عمل محمود كل ما يتواجه على الكف الوجه والكفين قد تستمعهما عن الوجه بعد زوجها وعبد وقتها وجيرانها وبيتها ام لا وانني قالت عنه نبيه الشرعيه ان الله يحب ذلك وان الدوله تريد بذلك فان الرد لا يجوز تماما الوقت جمالها وجمالها فهو على رجلتها فكما يجب طب الراس يجب عوضه الوجه لان الوجه له دعوه حليم والله تعالى جل وعلا يقول ولا تاتوا رجاء تسالوهن من وراء حجاب لا يتبطر بقلوبكم وقلوبهم ولا يجب ان يرد وكيف تجعلون اجانب الاسلام تكشون الوجه وعليك ان الله يدعو ويغلب مع الناس ثم يغلب على الخلاف فليعكم الله ان تكشوا الوجه ومما يتحرك على الاعراف على الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان يوم الاثر قال زوجته حتى الحال فقال معطل الترجع قالت حامد بن وكان جبرائيل يتكلم به فلما ذلك على الناس الحجاب لا تكلم به لما كان الدوله الى الحجاب اما بعد الحجاب فهو يقول له يحذر وهذا حدث رجاء فاكل كل كانت احداهما اذا بنى المسلمين تبعت على وجهها فان ذلك رجاء كثيرا هذا كله يدل على ان الحجاب بعدما اجل الله في الحجاب عامل الراس والوجه ووجب كليه البدن وهذا هو المختار على الحقيقه من العلم المختار وجوده حد بها في جميع جهودها الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك لان هذا الرجل فينبغي المؤمن ان يحمل كتابه لنفسه والا يتاخر بطريقه التي ليس لها دليل وينبغي المؤمن ايضا أن يأخذ على أهل ذلك ويحملهم بذلك ويجيهم أخته وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك ويأخذ المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر أسباب الفتن وأن يتمنى أحدهم التي لا دليل عليها نسأل الله جل وعلا الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.